أن يتردد في حكمه. لا، هو القضية وين؟ أنه إما أن العقل يدرك بأن حق المولى شامل لكل ما يحتمل من تكاليفه، أو يدرك أنه لا ضيق، فحينئذ يدور الأمر بين البراءة وبين الاحتياط. إذا كان أوسع الأصول العملية هي الإدراكات العقلية، مما يدرك حدود دائرة حق الطاعة، لا معنى لأن يتردد في حكمه. ليه؟ لأن القضية تبتني على مدرك للعقل العملي، إما أن يدركه العقل أو لا يدركه. إذا أدركه يثبت الاحتياط، إذا لم يدركه تثبت البراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى تقسيم الأصول إلى أصول عملية محرزة، وإلى أصول عملية غير محرزة. عنوان البحث بحسب الموجود في هذا الكتاب الأصول التنزيلية والمحرزة. ظاهر هذا العنوان هو أن الأصول التنزيلية مغايرة للأصول المحرزة. وبناء على ذلك لا يكون المصنف في عنوان الكتاب قد أشار إلى الأصول العملية المحضة. في الابتداء نشرح على وفق الموجود في ظاهر عبارة الكتاب. بحسب العبارة تنقسم الأصول العملية إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول الأصل العملي الشرعي الذي يكون بمجرد تشخيص وظيفة عملية، لسانه لسان إنشاء حكم تكليفي إلزامي أو ترخيصي، كما هو الحال في أصالة البراءة، وكما هو الحال في أصالة الاحتياط. فإن كلا من الاحتياط والبراءة يكون المولى فيهما بصدد إنشاء حكم تكليفي عند الجهل بالوظيفة الواقعية، من دون أن يقوم بأي عناية أخرى. فقط في الأصل العملي الشرعي ما يوجد عندنا هو موضوع وهو الشك، وجعل لحكم تكليفي على هذا الموضوع، من دون أن يبذل المولى أي عناية إضافية في البين. وهذا يعبر عنه بالأصل العملي على نحو الإطلاق، من دون تقييد بمحرز أو بتنزيله. ويعبر عنه أيضا في بعض الكلمات بالأصل العملي غير المحرز. اتضح إذن أن الأصل العملي المحض هو كل أصل يجعل فيه التكليف إلزاما أو ترخيصا على موضوعه وهو الشك. هذا هو القسم الأول من هذه الأقسام الثلاثة. في مقابل هذا القسم هناك نوع من الأصول العملية، عليكم السلام، هناك نوع من الأصول العملية يبذل فيها المولى عناية إضافية على مجرد وجود موضوع وجعل حكم. هذه العناية التي يبذلها المولى يمكن أن تنوح إلى نوعين. النوع الأول أن يكون لدينا موضوع وهو الشك، ويأتي المولى يجعل حكما ظاهريا على هذا الموضوع. إلى الآن يشترك مع الأصل العملي الصرف، ولكن يكون لسان الجعل عبارة عن أن ينزل هذا الحكم الظاهري منزلة الواقع ومنزلة الحكم الواقع. مثلا في قوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، لدينا موضوع وهو ما يستفاد من الغاية وهو عدم العلم بالحرمة، يعني الجهل، يعني الشك. لسان هذا الحديث لسان تنزيل الحلية الظاهرية منزلة الحلية الواقع، وليس مجرد إثبات حلية ظاهرية لموضوع الشك، وإلا يدخل في الأصل العملي المحض. فهو مضافا إلى جعل حكم ظاهري، طعم هذا الجعل تنزيلا للحكم الظاهري منزلة الحكم الواقع. فيقال للأصل حينئذ بأنه من الأصول التنزيل. هذا المبنى هو الذي يظهر من الميرزا النائيني رحمة الله عليه في مبحث الإجزاء وفي مبحث الأصول العملية. في مقابل هذا المبنى يوجد مبنى لصاحب الكفاية، لا يرى أن المولى والشارع في أصالة الحل ينزل مشكوك الحلية منزلة الحلال الواقع، وإنما يرى أن المولى في مثل هكذا أصل فقط ينشئ حلية على نحو الاستقلال ولا يقوم بعملية تنزيل. الفرق بينهما أنه في عملية التنزيل لابد أن يلاحظ الشارع والمنزل، المنزل والمنزل عليه. بينما في عملية الجعل الاستقلالي لا يوجد لحاظ للواقع، وإنما هكذا: أيها الشاك جعلت لك الحلية، من دون أن يلحظ الواقع المنزل عليه، ولا الحكم الذي نريد أن ننزله، ولا جهة علاقة بين المنزل والمنزل عليه. وعلى هذا الأساس، إذا تتذكرون في مطلبين من مطالب القسم الأول تعرضنا لهذا البحث. المطلب الأول تحت عنوان التصويب بالنسبة لبعض الأحكام الواقعية، والمطلب الثاني في بحث الدليل العقلي في ضمن البحث عن إجزاء الأحكام الظاهرية عن الأحكام الواقعية. صاحب الكفاية لما بنى على أن مثل أصالة الطهارة مثلا المستفاد من قوله عليه السلام كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، لما بنى على أن المستفاد جعل أن لسان هذا الحديث جعل طهارة مستقلة، وجعل هذه الطهارة المستقلة إن لم تجوز لك الدخول في الصلاة يكون جعلها لغوا. فإذا عندنا جعل لطهارة، وفي نفس الوقت يقول المولى لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور ظاهر في الطهور الواقعي. عندما جعل المولى الطهارة لمشكوك الطهارة توسع الطهور في لا صلاة إلا بطهور، صار المراد منه الأعم من الطهور الواقعي ومن الطهور الظاهر. فبعد ورود كل شيء لك طاهر صار الشرط هو الأعم من ماذا؟ من الطهارة الواقعية ومن الطهارة الظاهرية. فأنا عندما أصلي بطهارة ظاهرية أكون محرزا للشرط، لأنه بحسب الفرض ما هو الشرط؟ صار الأعم من الطهارة الواقعية ومن الطهارة الظاهرية. فعندما أصلي بطهارة ظاهرية يكون الشرط متحققا. فلو انكشف الخلاف بعد الصلاة وتبين أن ثوبي كان نجسا لا يؤثر، وتكون صلاتي المتقدمة صحيحة. ليه؟ لأنها متوفرة على جميع ما يعتبر فيها، ما يعتبر فيها ما هو الأعم من الطهارة الظاهرية والواقعية، وأنا كنت حائزا على هذا الشرط. فلذا يقول به الإجزاء. نعم، بالنسبة للصلوات الآتية يجب علينا ماذا؟ أن نتطهر. ليش؟ لأنه ما في طهارة حتى ظاهرية لانكشاف الخلاف. فإذا تترتب على ذلك هذه الثمرة. وإن شئت أن توسع أكثر، الآن في هذا البحث الابتدائي المصنف يريد أن يفصل ويفرق بين الأصول على أساس المجعول بحسب لسان دليل الجعل، بمعنى أن هذا التفريق ماذا، إثباتي أو ثبوتي؟ إثباتي، لأنه بحسب لسان الدليل. فمر في لسان الدليل تبذل عناية تنزيل المشكوك منزلة الواقع، فحينئذ يكون الأصل ماذا يسمى؟ تنزيليا، كما يدعي الميرزل نائني خلافا لصاحب الكفاية، يرى أن كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، يرى أن هذا الدليل، شوف عالم الإثبات الآن صرنا نتكلم، أن هذا الدليل يتكفل بتنزيل مشكوك النظافة منزلة النظيف الواقع، بينما صاحب الكفاية يرى أن هذا الدليل يتكفل ماذا؟ يتكفل جعل للطهارة على موضوع على نحو الاستقلال من دون إعمال أي عناية في التنزيل. فبناء على رأي صاحب الكفاية لا يكون أصالة الطهارة ولا أصالة الحل من الأصول التنزيلية، بناء على رأي الميرزا تكون من الأصول التنزيلية. هل تترتب ثمرة على هذا التنزيل؟ الآن بينا وجود ثمرة في الإجزاء على الرأي المخالف لهذا التنزيل، وبهذا التنزيل هل تترتب عليه ثمرة أم لا؟ اكتب جيدا، في عملية التنزيل عندنا منزل ومنزل عليه وأثر، لا بد في عملية التنزيل من أثر يراد، تفهم جيدا، يراد بالتنزيل تعدية هذا الأثر من المنزل عليه إلى المنزل. مثلا البيت، الطواف في البيت صلاة، نزل المولى الطواف في البيت منزلة الصلاة، فالطواف في البيت منزل، الصلاة منزل عليه، الأثر الملحوظ الذي يراد تعديته من المنزل عليه إلى المنزل هو الطهارة، فالمنزل عليه من آثاره وجوب الطهارة، فالمنزل من آثاره وجوب الطهارة. إذن ببركة دليل التنزيل ماذا فعلنا؟ عدينا الأثر الملحوظ حين التنزيل من المنزل عليه إلى ماذا؟ إلى المنزل، وهذا الأثر كمثال كان هو الطهر. الآن المدعى ماذا؟ أن هذا مشكوك الحلية ننزله منزلة ماذا؟ ماذا؟ الحلال الواقع، حلال الواقع له أثر، فيراد تعدية هذا الأثر من الحلال الواقع إلى مشكوك حلي. هنا تظهر الصبر. لو ورد حديث يقول كل حيوان محلل الأكل فرجيعه طاهر، مدفوعه طاهر، إذن هناك أثر شرعي ثبت لأي شيء؟ للحيوان المحلل الأكل، وهذا ظاهر في أي شيء؟ ظاهر في أن هذا الأثر ثابت إلمن؟ ثابت للحلال واقعاً، لا للحلال تخيلا، فإن العناوين التي تؤخذ في الخطابات الشرعية عناوين واقعية لا عناوين تخيلية. إذن ما هو الذي مدفوعه طاهر؟ الحلال التخيلي أو الحلال الواقعي؟ الحلال الواقعي. عندما جاءت أصالة الحل وفهمنا من هذا الخبر كل شيء لك حلال، ماذا فهمنا منه؟ أن المولى ينزل مشكوك الحلية منزلة الحلال الواقع، فصار أثر طهارة المدفوع ثابت لأي شيء؟ ثابت للأعم من الحلال الواقعي والأعم من الحلال الظاهر. وهذا نوع من أنواع الحكومة كما سوف يأتي في المستقبل، لأن الحكومة إما موسعة وإما ماذا؟ مضيقة. مرة الحكومة توسع مرة الحكومة تضيق. مثلا إذا قال لك أكرم العالم، ثم جاء حديث آخر قال المتقي عالم، هذا الحديث الثاني وسع موضوع العالم في الحديث الأول، صار مقصود من العالم الأعم ممن له علم وممن له تقوى. هذه حكومة ماذا؟ موسعة. عندما يأتي حديث ثاني يقول النحو ليس بعالم، هذه حكومة مضيقة. فالحكومة إما موسعة وإما ماذا؟ مضيقة. طب في هذا الخبر الحيوان الحلال مدفوعه طاهر، الموضوع كان أي حيوان حلال؟ الحلال الواقع أو التخيلي؟ الحلال الواقع. عندما جاءت قاعدة الحل ماذا فعلت بهذا الموضوع؟ وسعت هذا الموضوع. ليش؟ وإلا لكان التنزيل لغوا. أنت تنزل مشكوك الحلية منزلة الحلال الواقع ولا تريد أن ترتب آثار الحلال الواقع، إذن لماذا نزلت؟ إذن آثار ببركة دليل التنزيل نعدل آثار الحلال الواقع إلى أي شيء؟ إلى الحلال الظاهري. هذه ثمرة من الثمرات التي تترتب على عناية التنزيل، كما هو الحال في تنزيل الطواف منزلة ماذا؟ الصلاة. النتيجة النهائية، إذن إلى الآن التفت حتى نلخص ما ذكرنا، قلنا الأصل ينقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأصل المحض، يعني عندما نقول أصل عملي من دون أن يقيد بتنزيل أو محرز، هذا ينصرف إلى أي نوع من الأصل العملي؟ هو ذلك الأصل الذي يكون موضوعه الشك ويجعل تكليف على وفق هذا الموضوع من دون أن يبذل أي عناية، هذا نسميه أصل عملي محض. في مقابل هذا الأصل المحض نجعل حكم على موضوع الشك لكن مع بذل عناية، لأن هذه العناية قد تكون هي التنزيل. فتولد لدينا القسم الثاني وأطلقنا عليه اسم الأصل العملي، ماذا؟ مع تقييد بكلمة التنزيل. القسم الثالث يشترك مع القسم الثاني في بذل عناية زائدة على مجرد جعل حكم على موضوع الشك. هذه العناية الزائدة عبارة عن تنزيل ما يتقوم به الأصل العملي. ما هو الأصل العملي؟ بماذا يتقوم؟ بالشك، بالجهل، بالاحتمال، بعدم العلم. عباراتنا شتى وحسنك واحد. فالأصل العملي يتقوم بالشك، بالاحتمال. هذا الاحتمال ننزله لا منزلة الواقع، ولا يصبح ماذا؟ يصبح تنزيلي. إنما هذا الاحتمال ننزله منزلة العلم. يعني الآن مثلا ثوبي هذا كان في يوم أمس طاهرا، الآن أشك وضعته في مكان متعرض للعب الأطفال، فشككت أنه تنجس أم لا، فإذا عندي شك، عندي احتمال الطهارة. في رواية زرارة، صحيحة زرارة الواردة في الاستصحاب، فقل لي هذا الاحتمال، احتمال الطهارة، نزله منزلة العلم، احتمال بقاء الحالة السابقة نزله منزلة العلم ببقاء الحالة السابقة. إذا ماذا فعلنا؟ في كلا في القسم الثاني والقسم الثالث يوجد عملية تنزيل، لكن هناك تنزيل المشكوك منزلة الواقع، هنا تنزيل الاحتمال والشك منزلة ماذا؟ اليقين والعلم. فبما أنه نزلنا منزلة العلم، العلم إحراز، فسمي الأصل بالأصل ماذا؟ المحرز، لأن العلم واليقين عبارة عن ماذا؟ عن إحراز وكشف، فسمي الأصل بالأصل المحرز. نعم، القائلون بالأصل المحرز اختلفوا في لحاظ هذا التنزيل. ذكرنا في الدروس السابقة أن العلم له خصوصيات، من خصوصيات العلم حالة الثبات النفس، الإنسان العالم ما عنده تردد، عنده ثبات نفس، هذه خصوصية من خصوصيات العلم. من خصوصيات العلم الكشف عن المعلوم، هذه خصوصية من خصوصيات العلم. من خصوصيات العلم التنجيز والتعبير كما ثبت في القسم الأول، القطع حجة، منجز ومعدل. من خصوصيات العلم أن العالم يجري على وسط علمه، الآن الإنسان الذي في الصحراء يكاد يموت من العطش، إذا علم بوجود ماء في المكان، هذا العلم يقتضي تحرك العضلات نحو ذلك المكان، هذا نسميه الجري العملي، متابعة العلم.